عريان تهلا ليا في صحتك وتهلا ليا في موينتك دنيا راه بحال بيك بوكيت بالك لجيوبك يا خويا غير سمح ليا دنيا دارت عليا عليت غمضوا علي واللي تابع غير البليا خويا شوف شحال من جوانا كميت غير خطيك شحال من قراعي خويت ضيعت الفلوس ضيعت صاري في الحباس ضيعنا الوقت دابا خصنا حسنات كبروني انا للرجال عزيز علينا نهار توفاره بحال تطفط القمره انت يبقى تصحيح واخا خويا كنتي صغير ربي كبير خويا كلتي تاع مولانا نانا نا نا. يا خويا غير سمح ليا الدنيا دارت عليا عنيتي غمضوا علي واللي تبع غير البلاد